إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونستلهمه الرشد والتوفيق لخيري الدنيا والآخرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله سيد الأنام وبدر التمام حطم الله به الأصنام وأظهر به الشريعة وأبان الأحكام وحرم الخبائث والآثام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقواه سبحانه العروة التي ليس لها انفصام والجذوة التي تستضيق بها القلوب والأفهام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أمة الإسلام، إنه منذ أن بدأ فجر الإسلام المشرق وانبثق نور الإيمان المتلألئ والنار وهو يلقى من أعداء الإسلام صنوفا من التحديات وألوانا من الهجمات تمثل الصراع بين الحق والباطل في معركة دائمة متنوعة في الصور والأساليب ترمي إلى الظهور حينا وإلى الخفاء أحيانا أخرى وتتنوع داخنة تارة وباردة أخرى عسكرية مرة وفكرية وخلقية مرات شتى بمكر وتآمر وحقد وعداء سافر يريدون القضاء على الإسلام وأهله وتمزيق وحدتهم واستئصال شأفتهم وتدمير قوتهم وإزالة دولتهم وإلغاء هويتهم والاستيلاء على مقدراتهم ولن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار ولن تلين لهم قناة ما دام للإسلام كيان وما فتئ للمسلمين صولة وجولة حتى يطفئوا هذا النور ويقضوا على أهله وكل ما يمت له بصلة قضاء مبرما. اسمعوا إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إخوة العقيدة، لقد ملئ الإسلام عبر تاريخه المجيد بما لا يعد ولا يحصى من النتائج والمؤامرات على اختلاف الطرق والشعارات وتباين الأخطار والنزعات. وفي هذا العصر نرى ونسمع ضروبا من الغزو العسكري والفكري والأخلاقي وصروفا من الحروب النفسية والعدوان المادي، فالأعداء لم يكفوا ولن يكفوا ولا يزالون ماضين إلى أهدافهم الخبيثة بوسائل جديدة وأنواع من التحديات وضروب من نشر الشهوات والشبهات وألوان من المفتريات. ولم يكتفوا بالكلام بل انتقلوا إلى التحدي السافر والهجوم الشرس والتدخل القرح والعمل السافر، وكان أن تسربوا عبر الحصون وتسللوا إلى عدد من الثغور ولم يكتفوا بالعمل خلف الستور في حق للمؤامرات وإحكام للتحديات وتخطيط رهيب وتنسيق عجيب، ولكن يأسى الله إلا أن يتم نوره، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وليس ما قامت وتقوم به الصهيونية العالمية الماكرة والصليبية الحاقدة بخاف على كل ذي لب من المسلمين، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. إخوة الإيمان، ولما فشل الأعداء في السيطرة العسكرية على بلاد الإسلام عملوا جاهدين بالفروض الأخلاقية وشنها على بلاد المسلمين، وكان من أكثر وسائلهم وأشرف تحدياتهم قيامهم بشن حرب المسكرات والمخدرات وتصديرها لبلاد المسلمين لتدمير شبابهم وقتل رجولتهم واغتيال طموحاتهم حتى تتم السيطرة عليهم. فكان لا بد من التصدي لهذا الخطر العظيم والشر الفادح الجسيم بالتذكير والتوجيه حتى تسلم الأمة من شرور هذه الآفات الخبيثة والأجواء الخطيرة. إخوة الإسلام، لما كانت المسكرات والمخدرات تقضي على العقل بل تقضي على الفرد في أعز ما يملك وهو عقله، وبالتالي تقضي على دينه وصحته وسلوكه، وتقضي على المجتمعات بالإخلال بأمنها وجلب الفساد والفوضى إليها وتدهور اقتصادها وإعاقة تنميتها وتفكك أسرها وتفاقم الجرائم فيها وانتشار العنف والإرهاب بين أبنائها، فهم بين سكين عريض وثمن مجرم عنيف عنيف لا يعرف لله حقا ولا لمجتمعه وزنا ولا للقضائح والقيم طريقا. لذلك كله ولما للمسكرات والمقدرات من سيئات كثيرة وأضرار خطيرة وشرور مستطيرة على الأفراد والمجتمعات، على الدين والصحة والعقل والمال والسلوك، جاء تحريمها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفسر. فهي يا عباد الله أم الخبائث ورأس الشرور وكبيرة من كبائر الذنوب، متعاطيها معرض نفسه لوعيد الله ولعنته وغضبه، المدمن مفسد لدينه وبدنه، جان على نفسه وأسرته ومجتمعه، عابث بكرامته وجوهر إنسانيته، ساعٍ إلى الإثم والعدوان، صائم متمرد على الأخلاق والقيم، وهو عضو مسموم في المجتمع إذا استفحل أمره وتطاير شرره أصابه بالخراب والدمار. ومتى غاب عقل المدمن نسي ربه فترك الصلاة، وقد يقتل وقد يزني ويقع على محارمه والعياذ بالله، بل قد يسب الدين. وكم أحدثت من ضغضاء، وكم زرعت من عداوة، وكم فرقت من اجتماع، وكم ضيعت من أمة، وكم أهاجت من حروب، وكم شتتت من أسر، وكم فرقت بين رجل وزوجته وأب وأبيه ومحب ومحبيه. وجماع القول: المسكرات والمخدرات داء المجتمعات وسرطان الأمم، فأمر هذه آثاره الخطيرة، وهذا جزاء متعاطيه عند الله، وتلك حاله في الدنيا والآخرة. كيف تطيب نفس عاقل فضلا عن مسلم بتناوله بل بوجوده في مجتمعات المسلمين؟ إنه لعجيب حال من يسمع هذه الآثار ويعلم أحوال من يتعاطى المسكرات والمخدرات وما يقعون فيه من القبائح التي هي مسخ للدين والعقل والصحة وما صار إليه أهله من أخص حالة وأبغر صفة وأفضع مصاب، لا يتأهلون لخطاب ولا يميلون إلى صواب ولا يهتدون إلا إلى قوارب المروءات وهوادم الكمالات وفواحش الخطيئات والضلالات. ثم مع هذه العظائم وتلك القواطن يصر بعض الجهلة على أن يندرج في جمرتهم الخاسرة وفرقتهم الحائرة، متعاميا عما على وجوههم من الغبرة وما يعتريها من القدرة. ولكن يا سبحان الله، كيف يسعى في جنون من عقل؟ نعوذ بالله من جيغ القلوب. أمة الإسلام ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فنحن في هذا العصر أمام مؤامرات خطيرة وشبكات وعصابات إجرامية وهجمات شركة ومخططات عدوانية حاقدة يشنها أعداء الإسلام على أبناء المسلمين وبلادهم، فلجأوا بشتى الوسائل إلى محاربة المسلمين، وقد استخدموا طرقا ماكرة وأسلحة فتاكة خفية هي في الحقيقة أخطر من المدافع والصواريخ، لأنها تقضي على الأمة في أعز ما تملك، تقضي على العقول وتلوث الأفكار وتغدو المبادئ وتهدم المعنويات. إنها معول لهدم أخلاق عزة الأمة وقلبها النابض وشريانها المتدفق من شبابها سواعد بنائها وعزة مستقبلها ورجال غدها وبناة حضارتها. فالوعي الوعي يا شباب المسلمين أمام ما يحاط ضدكم من مؤامرات وما يزلب إليكم من تحديات. لقد أجلب أعداء الإسلام وأشياعهم من ضعاف النفوذ وعديم المروءة ومشيع الفساد في الأرض المحاربين لله ورسوله المؤذين لعباده وأوليائه بالترويج لآفة المخدرات المدمرة، تلك الجريمة الخطيرة التي تمثل مشكلة العصر الحاضر وكفى، لأن من ورائها دعاة الجريمة والمفسدين في الأرض الذين أشاعوا هذا السم الزعاف والوباء الفساد وسقوه أبناء المسلمين من أفواههم. لقد فشت هذه الجريمة في المجتمعات فشوا رهيبا وبلغت مبلغا عظيما وحطمت الأرقام القياسية والإحصاءات المذهلة من المدمنين، وتطالعنا الإحصاءات أن نصف شباب المجتمع في بعض البلاد يتعاطون الخمور والمخدرات. وقد دعت هذه الإحصاءات المذهلة دول العالم بأسرها لمنع التعامل بالمخدرات تعاطيا وبيعا، تناولا وترويجا، زراعة وإنتاجا، ووضعت لذلك العقوبات الرابعة لحماية مجتمعاتها من هذا الوباء الفساد وهذا البلاء المدمر. وقد تفنن أعداء الإسلام بتصدير هذا الوباء إلى مجتمعات المسلمين، فألبسوه شتى الألبسة وسموه الأسماء البراقة ونوعوه أنواعا مختلفة جذابة، ومهما كان الأمر فالطريق والهدف واحد، الكل له آثاره وعواقبه السيئة على الفرد والمجتمعات. وكم كانت المسكرات والمخدرات سببا لأمراض القلب وتصلب الشرايين واعتلال الجهاز الهضمي والتنفسي والتناسلي وإتلاف خلايا المخ وتدمير المراكز العصبية لدى الإنسان، فيصبح شخصا معتلا شبحا مخيفا مرتبك التفكير قلقا غير متوازن وتقل قواه العقلية، فيهلي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف ويصاب بالهلوسة والهستيريا، فتسوء علاقته مع أسرته ومجتمعه. ولقد أثبتت الدراسات أنه كلما زادت ظاهرة استعمال المخدرات في مجتمع من المجتمعات ارتفعت معدلات أخطر الجرائم الأمنية والأخلاقية وسواها، كما ثبت أن نسبة أكثر من 50% من حوادث السيارات التي يذهب بسببها الأبرياء وتخلف وراءها العديد من المآسي، يرجع السبب في وقوعها إلى استعمال السائقين للمخدرات والمسكرات، حيث تسبب لهم الرعونة والتهور. وعلى الذين يظنون أن ذلك ضرب من المبالغة، عليهم أن يتعرفوا على من يملأ السجون ومن يعرض في المحاكم ومن يعالج في المستشفيات النفسية، وعليهم أن يراجعوا الجهات المعنية ويقرأوا الإحصاءات التي تهدد البشرية. فكم من ملايين الحبوب والمخدرات تجلب يوميا للفتك بأديان المسلمين. الأمر خطير يا عباد الله، ولا يدع مسلما التغاضي عنه والسكوت عليه. وكيف يسكت المسلمون وهم يقادون عن طريق هذا الوباء الى هوة سحيقة لا يعلم مداها الا الله؟ أمة الإسلام، وحينما نبحث عن أسباب تفشي هذه الجريمة ولا سيما في صفوف الشباب، نجد أن أولها ضعف الواسع الديني وتدني مستوى التربية الإسلامية لدى كثير من الأجيال، ومنها القواض الروحي والفراغ الكبير والتقليد الأعمى وجلساء السوء وغير ذلك كثير مما يجسد المسؤولية أولا وقبل كل شيء على الأسرة وعلى ولي الأمن فيها. لذلك فإني أذكر الآباء والأمهات بضرورة رعاية الأبناء وحسن تربيتهم ومتابعتهم ومراقبة تحركاتهم وإبعادهم عن قرناء السوء وشغل أوقات فراغهم بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، وأحذرهم من مغبة إهمال ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإنني أناشد كل مسلم أن يتحمل مسؤوليته تجاه دينه ومجتمعه وبلاده، وأن يكون عينا ساهرة على جلب المصالح لمجتمعه ودرء المفاسد عن بلاده، وأن يسود بين المسلمين أفرادا وهيئات شعوبا وحكومات التعاون في القضاء على هذا الوباء العضال والتبليغ عن أهله. وأخص بالذكر الأعيان والوجهاء والدعاة والعلماء وحملة القلم والمعنيين بشؤون توجيه الشباب وتربيتهم وتعليمهم، ليسخروا كل طاقاتهم ويبذلوا كافة إمكاناتهم لمحاصرة هذا الشبح المخيف والاخطبوط المرعب. كما أن على وسائل الإعلام مرئيها ومسموعها ومقروئها النصيب الأكبر من تبصير الأجيال بمخططات الأعداء للفسق بهم واغتيال أخلاقهم عن طريق هذا الوباء وغيره. أما الذين تورطوا وساروا في طريق الانتحار البطيء، فإننا نناديهم نداء المودة والإشفاق أن يكفوا عن هذا البلاء، فكفاهم شرورا على أنفسهم ومجتمعاتهم وأسرهم وأولادهم وبلادهم. ومن تاب تاب الله عليه. ألا وإن من أهم طرق الوقاية والعلاج من داء المخدرات تثبيت العقيدة. ألا وإن أهم طرق الوقاية والعلاج من داء المخدرات تثبيت العقيدة وتقوية الإيمان في القلوب حتى تشعر بالطمأنينة والأمان، وتحصيل الشباب بالتربية الإسلامية القوية في الأسرة والمدرسة والمجتمع، والعناية بالنوعية المكثفة والتوعية المكثفة والتعاون البناء بين أفراد المجتمع وهيئاته. كذلك لا بد من وضع العقوبات الرادعة لمن يجلبون الضرر لمجتمعات المسلمين من المهربين والمروجين بالتشهير بهم وإظهار سوء صنيعهم وإقامة حكم الله فيهم. وإننا لنحمد الله عز وجل أن وفق هذه البلاد المباركة باتخاذ الجزاء الرادع وعمل الدواء الناجع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للقضاء على هذا الشر ومعاقبة أهله. وإننا لندعو كل البلاد الإسلامية، بل كل البلاد، أن تحلو حظها في محاربة هذا الوباء، ف فلقد أخذت بالبلسم الشافي والحل الحاسم وجنت ثماره وتذوقت آثاره الطيبة أمنا وأمانا بحمد الله وتوفيقه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وشرفنا باتباع سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. عباد الله، وصفحة أخرى من صفحات الكيد للإسلام تتمثل في تشكيك المسلمين في ثوابتهم ودخول النقص عليهم في عقيدتهم وبعد كثير منهم عن مشكاة النبوة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله. ومن ذلك ما يعتقده بعض الناس من أن لبعض الشهور والأيام خصوصية على غيره من غير دليل من كتاب ولا سنة، ومن هذا ما يعتقده بعض الناس في شهر رجب من أن له خاصية على غيره من الشهور فيفعلون فيه أمورا محدثة ويعتقدون فيه اعتقادات خاطئة ويخصصونه بأنواع من العبادة لم يكن عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سار على ذلك السلف الصالح رحمه الله. وتخصيص شهر رجب أو بعض أيامه ولياليه بصيام أو قيام أو نحوهما أمر محدث ليس له أصل في شريعة الإسلام. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا قيامه ولا في قيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة حديث صحيح يصلح للحجة. وله رحمه الله رسالة قيمة في ذلك، ونحو قوله هذا قال علماء الإسلام المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب والإمام النووي والشوكاني وغيرهم رحمهم الله جميعا. فبأي دليل بعد ذلك يحتج من يسأل هذه المحدثات؟ ألا فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بدينكم واتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم واحذروا الوقوع في كل ما يخالف السنة، فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. أيها المسلمون، ألا وإن مما ينبغي التحدث به من نعم الله عز وجل ما من الله به علينا في هذه الأيام من نزول الغيث، وتلك نعمة عظيمة نسأل الله أن يودعنا شكرها قولا وعملا واعتقادا، واعتقادا بأن الله وحده هو المتكفل جل وعلا بإنزال الغيث، وما يعتقده بعض العامة من أن للأنواء والكواكب تأثيرا في ذلك فهذا مما يخدش العقيدة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوثر، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على علوم نعمه وآلائه واستعينوا بها على ما يحبه ويرضاه لا بما يسخطه ويأساه، ثم اللهم صلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله كما أمركم ربكم جل في علاه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى، اللهم صل بناصيته للخير والبر والتقوى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم أصلح له بطانته وسريرته يا ذا الجلال والإكرام، ووفقه لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعد فيه أهل طاعة ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث بلادنا بالخيرات والأمطار، وقلوبنا بالإيمان واليقين يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نشكرك على نعمة الغيث، اللهم فعم بالغيث أرجاء بلادنا وأرجاء بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.